ليه يا جماعه ما تكلمش بيها والكلام فيها واضح كده؟ قال كده هتعمل لنا مشاكل. اما رايحين يجملوا ايه السعوديه اللي رايحين يجملوها؟ كل الامم اللي دخلنا في مطار المؤتمرات والا واحد من عندنا بروفيسور انجليزي قام داخل علينا وقعد يشتم فيه في الاسلام، يعني انتوا الارهاب وانتوا اللي نشرتوا الارهاب في الدنيا وانتوا اللي فيكم القتله وانتوا اللي عملتوا وانتوا اللي خليتوا. قال ابص على الجماعه بتوعنا حد ينطق حد يعمل اي حاجه؟ مفيش ولا حد كلام. فميزت عليهم قلت لهم يا جماعه انا ماليش موقف رسمي في الجنه، هيطلقوك يا ارهاب هيعملوك ايه؟ مفيش تحت الارهاب حد الا ده ولا ها هو اللي تحت الارهاب. فقالك استقال انا هقول اللي هقول وهيعملوا فيه ايه؟ ده انا جاي متطوع ومليش منطق ده. فبقول له انت قايل ما خلفتوش، انتوا بقى الارهاب وجيتوا. قول جبت لهم تاريخهم بقى. نصارى عمل ايه بقى في المسلمين؟ نصارى مع العمل في المسلمين عمايل يكفي محاكم التفتيش في الاندلس. انتوا ما تعرفوش محاكم التفتيش وايه اللي حصل في الاندلس؟ لا يمكن الذي حدث في محاكم التفتيش يخطر على بال الانسان. يعني سجون تحت الارض، زنازين بقدر جسم البني ادم، اللي خلوا البني ادم فيه ما يعرفش حتى يتلف ويقيلوا عليه السجون. يجيبوا مثلا طبليه خشب كده وفيها مسامير، ويجيبوا البني ادم المسلم يغرزوه في المسامير دي ويشدوه. مساله بقى الجاي ومساله بيخلق له عين ومساله بيدخل له مسمار نحت في ودانه والكلام ده، يعني ده حاجه بسيطه خالص اللي حصل. تقرا ده حدث في محاكم التفتيش اللي المطار عملوها مع الوزير في الاندلس، حاجه رهيبه. فقعد يذكر بقى الكلام ده. المهم بعد ما انتهت الجلسه وبعدين على الغدا السيما دورين قال لهم معلش انا هتعرف جنب الراجل ده في الاكل يعني. وقعد جنبي وقعد يتكلم معايا واشاد بيا ويعني شكرني على ان انا وقفت له ان انا اتكلمت بشجاعه والكلام. فلما يكون انسان رايح يدافع عن الاسلام وطالع طارق الدولارات رايح ودولارات جاي ومنتجهات ومنتجعات وفنادق وبتاع ده عشان ايه؟ كل اللي قدر يعملوه انهم كل ما يتهموه يقول ابدا والله ان احنا نبتدي بالسماع، لا انتوا ارهابيين مش كل بالعكس ده احنا المسلمين لما دخلوا مع عمرو بن العاص لقوا الاهرامات ما هدوهاش، لقوا ابو الهول ما عملش في حاجه، لقوا مش عارف ده. وايه اللي عرفكم ان عمرو بن العاص لما دخل كان في اهرامات؟ وابو الهول ده لسه بيقولوا انت ابو الهول ده كان مسكوك في الرمل وهم طلعوه مثلا. ثانيا لما عمرو بن العاص دخل ايش عرفوا ان الاهرامات دي مقام من اصله يعني. ثالثا ما كانش هو ده المهم، هم عايزين ايه بالظبط يعني؟ عمال يثيروا مثل هذه القضايا ايه قصدهم من ورا المساله دي؟ كل ما يرميله التهمه يقول له لا ده انا بريء، ده الاسلام دين السماح. حتى ظن المجرمون ان الاسلام بلا شوكه. مفيش غير ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. الكلام ده له موضع، لكن واحد جاي عمال يسب لك الدين وسب ربنا وسب الكلام ده، لا دعوه دي اللي انت بتقول عليها دي. لا، لكل مقام مقام. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. واظن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل الشاعر عمر بن ابي عبد وقال لا يلزم المؤمن من جحر مرتين، دي تفسرها بايدي مال عليك المره الاولى وتابه، المره الثانيه وتابه، المره الثالثه بيشتموا برضه. قال لا ادعوك تمشي في طرقات مكه وتقول ضحكت على محمد مرتين. لا يلزم المؤمن من جحر مرتين وقتل. نحن عايزين نقول يا اخوانا غربه اهل السنه غربه محموده من اهل البدع، عشان كده لا تتخلص من شعار الغربه. حتتاخد في الكمائن وتتاخد في البتاع وتتاخد في كل تتاخد